الحاج أبو نعيم سلم تسليما كثيرا. معلم إبراهيم علمنا وانفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الماتم والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ما يجب على السيد بعد صحة كتابة عبده أن يضع أن يحط عنه من مال الكتابة ما أي شيئا يستعين به على أداء نجوم الكتابة. يقوم مقام الحط أن يدفع له السيد جزءا معلوما من مال الكتابة، لكن الحط أولى من الدفع، لأن القصد بالحط الإعانة على العتق، وهي محققة في الحط موهومة في الدفع. ولا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع المال أي مال الكتابة بعد القدر الموضوع عنه من جهة السيد. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. ويجب على السيد إلى آخره أي لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فسر الإيتاء بذلك لأن القصد منه الإعانة على العتق، ولو تعدد السيد واتحد المكاتب وجب الحط على كل سيد، استثني من وجوب الإيتاء ما لو كاتبه في مرض موته والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته، وما لو كاتبه على منفعته، وما لو أبرأه من النجوم أو باعه من نفسه أو أعتقه ولو بعوض فلا يجب شيء في ذلك. بعد صحة كتابة عبده خرج بذلك الكتابة الفاسدة فلا حط فيها، لأن المغلب فيها التعليق بالصفة، وهي لا توجد إلا إن أدى ما كتبه عليه، فلو حط عنه منه شيئا لم توجد الصفة فلا يعتق. أن يضع ويقوم مقام الوضع الدفع، كل هذا شرحناه في المرة السابقة فأنا أقرأه فقط يعني. فيقوم مقام الوضع الدفع كما سيذكره الشارح، بل هو ظاهر الآية حيث عبر فيها بالإيتاء ومعناه الإعطاء، وآثر المصنف كغيره الوضع لأنه أولى من الدفع كما سيذكره الشارح أيضا. من مال الكتابة أي بعض مال الكتابة الذي هو النجوم، من هنا تبعيضية آتوهم من مال الله، فيجب عليه أن يضع من مال الكتابة، فمن هنا تبعيضية يعني بعض مال الكتابة الذي هو النجوم. وقفنا هنا لأنه قال وهو حال مقدم من ما يستعين به. كنا وقفنا هنا وقلنا إن ما يستعين به هو إيه يا أستاذ؟ ما يستعين به صاحب الحال. كنا كتبنا على السبورة، فهل في مشكلة نعيدها ولا مفهومة؟ نعم. بعض هي في بعض تقدير يعني. لا ما فيش، الله يسترك، ما فيش تقدير. الله يبارك لك يا رب. مش حاجة اسمها تقدير. تقدير اتعامل مع الألفاظ الموجودة. ليه تقدر بعض؟ ولا أنا فاهم أنت بتقول إيه. تقدر ليه أصلا؟ بتقدر ليه؟ متعلق بالحال، لأنه لابد أن يتعلق هنا، لابد من التقدير لأنه لابد من أن يتعلق بفعل أو يشبه الفعل، لكن بعض له فعل ويشبه الفعل. هو التقدير على مزاجنا، مش له قواعد. أنا بسأل في سؤال، في أي استشكال في مسألة الإعراب الحال، أنه هو نعت تقدم على منعوته النكرة فأعرب حالا، نعيدها مرة أخرى ولا مفهومة؟ نعيدها مرة أخرى. أن يضع عنه، من مال الكتابة ما يستعين به. الأول نفهم مصطلحات عند النحاة والمغربين. تقول إن حال من كذا ده اسم صاحب الحال، هذا مصطلح لهم. حال من كذا يبقى مثال لما نقول جاء علي راكبا. راكبا حال من ايه يا شيخ علي؟ من علي. حال من علي، يعني صاحب الحال هو علي. الحال عندهم يقولون الحال وصف لصاحبها قيد في عاملها. الحال وصف لصاحبها، حال وصف لصاحبها. راكب وصفت عليا، قيد في عاملها يعني في الفعل او ما قدمه. مشتقا يا مولانا؟ نعم. لابد ان ياتي الحال مشتقا. الاصل في الحال ان يكون مشتقا، اذا جاء جامدا يبقى اول بالمشتق. الان ليس درس النحو ولا نحتاج الى ان نشرح ونقول مشتق وجامد. ارجوك. صاحب الحال ليه ذكرناه؟ لانه حال من كذا، حال من هذه صاحب الحال، ما يستعين به هذا صاحب الحال، لانه هو قال كده، قال حال من ما يستعين به. يبقى من اللي بعد من هو اسمه ايه؟ صاحب الحال. اين الحال؟ اهو قال من مال الكتابة حال من كذا، يبقى صاحب الحال. نترجم بس ما يقوله، يعني ناخذ من النحو ما نستعين بها على فهم ما جاء. في صاحب الحال يعني الذي يصف الحال، الحال وصف لصاحبها، فصاحب الحال هو ما يصف الحال. فكيف تكون حالا وقد تقدم عليه؟ مش مشكله، لان عندهم قاعده تقول اذا تقدم النعت على منعوته النكره اعرب حالا. هذا هو، هذا منعوت النكره في الاصل، يعني منعوت نكره، يعني ما هنا يعني ما بمعنى ما تساوي شيئا، وهذا منعوت نكره. وهذا هو النعت أصالة، نعت أصالة، إذا منعوت نكرة أصالة، يعني كان الأمر هكذا، كان الأمر أنه نعت. كيف يكون النعت؟ وعندنا قاعدة تقول إن الجمل وأشباهها بعد النكرات صفات، بعد المعارف أحوال. الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات. إذا تقدير الكلام في البداية، في البداية أن يضع عنه ما مفعول، لذلك قلنا شيئا منصوب. ليه؟ لأنه مفعول يضع، أن يضع عنه ما. يلا نترجم ما إلى شيئا وننتهي من هذه القضية. أن يضع عنه شيئا يستعين به من مال الكتابة. يبقى معنى نعتان، نعتان لشيئا، معنى نعتان لشيئا. النعت الأول جملة يستعين به، هذه نعت أول، نعت رقم واحد. من مال كتابة نعت رقم اثنان، لأن الجمل هي يستعين جملة فعلية، وأشباه الجمل هي جر ومجرور، بعد النكرات صفات. هذا النعت الثاني تقدم على منعوته النكرة، أو تقدم المنعوت أو ودي النعت رقم اثنان، تقدم على منعوته النكرة. ماذا يعرف بحسب هذه القاعدة؟ يعرف حال، إذا حال. طيب بقي شيء وحيد قبل أن أسمع أسئلتكم، أو إن كان عندكم أسئلة، هو إن الجر والمجرور ليس هو النعت في الحقيقة، بل متعلقه هو النعت. يعني يقولون اختصارا أشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، يعني في الحقيقة مش ليس شبه الجملة، ليس الجر والمجرور، ليس الظرف، بل المتعلق بس. بقي متعلقهما أشباهها، أو في الحقيقة متعلق الأشباه. بس اختصارا متعلق الأشباه، يعني ما تعلق؟ لأن عندهم أن الجر والمجرور والظرف تعلق بفعل أو يشبه فعل. قاعدة أخرى عشان نكمل بقى المنظومة، شبه الجملة هو الظرف الجار والمجرور يتعلقان بفعل أو ما يشبه الفعل. يبقى كان في هنا يا طلبة العلم، كان في كان معنا هنا نعت الحقيقة، هذه هو النعت رقم 2 في الحقيقة، هذا هو النعت، أن يضع عنه شيئا يستعين به. نعت أول جملة بعد النكرة وصفة، نعت الثاني كائنا، لاحظ أنه نكرة ونكرة ومنصوب ومنصوب، يوافقه في إفراد والإعراب تذكير. نعم هدى النعت الحقيقي ده متعلق بالجر والمجرور. من مال الكتابة متعلق بمحذوف هو ده النعت. انتقل إلى المقدمة، انتقل إلى قبل، كله بمتعلقه الجر والمجرور انتقل هنا بمتعلق. أن يضع عنه هنا في كلمة كائنا هي دي، هو ده الحال، هو ده الحال الحقيقي، مش الجر والمجرور بل متعلق الجر والمجرور. لأن الناظم يقول وأخبره بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، أخبره بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، ممكن نقدر استقر أو نقدر كائن، عملناه منصوبا ليه عشان النعت يكون موافقا للإعراب. إذا كان استقر يبقى جملة، استقر من مال الكتابة، كائن من مال الكتابة، يبقى كلمة متعلق بمفرد اسم فاعل يشبه الفعل، ولما تعلق بجملة يبقى عاد إلى قوله الجمل بعد النكرات صفات، استقر جملة فعلية. المهم الذي يخصنا في هذا المقام أنك تعرف أن النعت إذا تقدم على منعوته النكرة أو الحال، النعت إذا تقدم على منعوته النكرة أو الحال. انتهيت. في أي أسئلة؟ اسأل ولا تتحرج. في أي أسئلة؟ أي أسئلة؟ يلا. لا لفيق عبد الله ركيب ولا خليل، في قاعدة في النحو تردد بين ايه وايه؟ لقيت انا يعني لقيت عبد الله، تقصد ان هو ممكن يكون حال من التاء وحال من عبد الله يعني؟ ولا خليل ولا سياق تدل على، يبقى الامر مجملا مبهما، نعمل ايه؟ يحتاج نسأل من منكم الراكب؟ لكن الجملة صحيحة لأنها الحال فيها إما من هذا أو من ذلك، لا مانع، بس أحتاج إلى سؤال آخر إذا أراد أن يستفهم عن الإجمال أو الإبهام الذي في الجملة. في أي سؤال؟ أي سؤال في هذه القضية؟ أي سؤال في كلام الشيخ المحشي؟ من مال الكتابة؟ أولا قال لك إن من هنا بمعنى بعض، لأنه قال أي بعض مال الكتابة، من هنا تبعيضية، الذي هو النجوم، وهو يقصد الجر والمجرور، وهو الجر والمجرور حال مقدم من ما يستعين به، ما يستعين به هو ده صاحب الحال، لأن ما بمعنى شيء، شيئا يستعين به. قوله ما نكرة موصوفة، اللي هي النعت رقم واحد، نكرة موصوفة، موصوفة بالنعت رقم واحد، لأن جملة يستعين به ديت هي الصفة، هي النعت رقم واحد، نكرة موصوفة، كما أشار إليه الشارح بقوله أي شيئا، الشارح شرح ما بشيئا، يبقى كأنه ينبهك على أن ما نكرة موصوفة، وأشار بتنكيره، لماذا لم يقل الشيء مثلا بالتعريف؟ قال أشار بتنكيره إلى أن الواجب وضع شيء ولو أقل متمول. قال ولو كان مال الكتابة أقل متمول كحبتي بر وجب حط بعضه كحبة. ثاني ولو كان مال الكتابة أقل متمول كحبتي بر، لماذا اختار حبتين؟ لأن الحبة الواحدة ليست متمولة، لأنه يريد أن يقسم على نجوم، يريد أن يقسم على نجوم، يريد أن يقسم على نجوم، لأن أقل الواجب نجمان وأقل المتمول حبتان، فيقسم الحبتين على نجمين. قال وجب حط بعضه كحبة، ممكن يحط حبة ونص مثلا، المهم أنه لا يقل عن حبة، لا ممكن أقل. قال لك ممكن السبع، ممكن السدس، ممكن سدس النجوم يعني، ممكن الخمس، ممكن أي شيء. أقل شيء أن يكون أقل متمول، أقل متمول. فالتمثيل بحبة هنا عليها كلام، لأنه الحط لا يكون مطلقا، يحط أقل متمول، يعني له أن يحط ولو أقل، ولو أقل متمول، أما الحبة ليست متمولة. نعم؟ الحبة مش مال، هو مش معنى أنه مش متمول يعني مش مال. الحبة ليست مالا، لا، الحبة ليست مالا. فقالوا ولو درهم حديد، ولو درهم حديد، درهم يكون من فضة، نعتبر أن الدرهم بدل ما ضرب من فضة ضرب من حديد، هو ده أقل متمول ممكن حطه يعني. أما أن يقول كحبة يمثل بالحبة لما يمكن حطه، عليه هذا عليه يعني اعتراض، لأن المطلوب هو وضع ولو أقل متمول، لأن هو نفسه قال ولو أقل متمول، هو اللي قال إلى أن الواجب وضع شيء ولو أقل متمول. فهي الحبة متمولة؟ الحبة ليست متمولة. عندما يعرفون المال يقولون ولا تكون مما لا ينتفع به ولو مآلا كالحبة، الحبتان ينتفع بهما. الحبتان متمول، لذلك هو يصح للتمثيل بها للنجوم، لكن لا يصح التمثيل بحبة واحدة لأنها ليست أقل متمول. يستعين به على أداء نجوم الكتابة، يعني لماذا يجب على ذلك؟ قاله ليستعين به على أداء نجوم الكتابة، أي لأجل تحصيل العتق، فعلم أن وجوب ذلك قبل العتق، لا يعتق إلا إذا حط عنه أو أعطاه أقل متمول. ويقوم مقام الحط أن يدفع له السيد جزءا معلوما، لماذا؟ أي لحصول الإعانة بذلك على العتق، فقد حصلت الفائدة المقصودة من الحط بالدفع المذكور، وإن كانت محققة في الحط موهومة في الدفع كما سيذكره الشارح. أي سؤال؟ لنا جزء للرسم القديم. إيه ده؟ جزء معلوم. رسم قديم، جزء أنا رسم قديم. صحيح. من مال الكتابة، أي من جنس مال الكتابة. قال وإن كان من غير مالها. قال بل وإن كان من غير جنسه جاز. بالأول قال من مال الكتابة، أي من جنس مال الكتابة. جنس مال الكتابة إيه؟ نقدان مثلا، لأنه كتبه على دراهم، دراهم جنسها النقد، النقد ينقسم إلى دراهم ودنانير، فهو كتبه على درهمين على نجمين، كل نجم درهم، كل نجم في شهر مثلا، إذن كتبه على دراهم، والدراهم جنسها النقد، هي جنس النقد، إذن يمكن أن يحط عنه أو أن يدفع إليه دنانير، لا يدفع إليه دراهم، لأن الدنانير من جنس الدراهم، لأن كليهما نقد. ثم قال لك ويمكن أن يكون من غير جنس الكتاب، من غير جنس مال الكتابة أصلا، مرة أخرى، أي من جنس مال الكتابة وإن كان من غير مالها. يبقى كتبه على شعير يعطيه قمحا، يحط عنه قمحا، كتبه على ثوب قطن يعطي له ثوب كتان مثلا، لأنها من الأجناس. قال بل وإن كان من غير جنسه جاز، لو أعطاه بدل الجنس النقدين أعطاه جنس الحبوب جاز، عقارات جاز. يذهب فيبيعه ويدفع إليه النجوم الكتابة يحولها إلى دراهم. قال ولكن الحط أولى من الدفع استدراك على قوله افتح قوسا ويقوم مقام الحط أن يدفع له السيد إلى آخره أغلق القوس. وكون كل من الحط والدفع في النجم الأخير أولى منه فيما قبله، يعني ممكن أن يدفع إليه أو يحط عنه في أي نجم من نجوم الكتابة من ساعة الكتابة إلى ساعة نهايتها بدفع آخر نجم، لكن دفع أو الحط في النجم الأخير أولى مما قبل. لماذا؟ لأنه أقرب إلى العتق، لأنه أقرب إلى العتق. وكونه ربعا أولى من غيره، وكونه ربعا أولى من غيره، فإن لم تسمح، لأنه وردت نصوص يعني أولى وجه الأولوية لورود النصوص بذلك، أن الصحابة كانوا يحطون الربع وكذا، وكذلك لأن المالكية يوجبون حط الربع، عندهم حط الربع واجب. فإن لم تسمح به نفسه فكونه سبعا أولى من غيره. روى حط الربع النسائي وغيره، وحط السبع مالك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. لماذا كان الحط أولى من الدفع والإيتاء؟ قال لأن القصد بالحط إلى آخره علة لأولوية الحط من الدفع، من الدفع، من الدفع جار ومجرور متعلق بماذا؟ من الدفع أسامة، من الدفع جار ومجرور متعلق بماذا؟ أولوية، صح، لأن القاعدة أن الجار والمجرور الظرف يتعلقان بفعل أو ما يشبه الفعل. أولوية هنا مصدر، أولوية مصدر، أولوية من الدفع، أولوية من الدفع محققة من الحط، لأن القصد بالحط الإعانة على العتق، وهي محققة في الحط، محققة في الحط. أي لماذا هي محققة في الحط؟ أي لأنه إذا حط عنه شيئا من مال الكتابة سقط عنه، فحصلت الإعانة بذلك على العتق قطعا. موهومة في الدفع، أي لأنه قد يصرف المدفوع في جهة أخرى. إذا دفع السيد المكاتب للعبد المكاتب مالا، قد يأخذه العبد المكاتب ويصرفه في شيء ما غير أداء نجوم الكتابة، فلا تكون الإعانة حاصلة في مثل هذه الحالة. إذن الإعانة هنا موهومة وليست متحققة. أما إذا حط عنه، يعني أزال من عليه، يعني تنازل عن شيء من مال الكتابة، فقد حصلت الإعانة قطعا. ولذا كان الحط أولى من الدفع، ولذا عبر المصنف بالحط رغم أن الآية، رغم أن النص فيه الدفع، وآتوهم من مال الله الذي آتاه. إلى أي سؤال إلى هنا؟ ولا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع المال، أي فمتى بقي عليه شيء منه ولو درهما لا يعتق منه شيء، لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: المكاتب قن ما بقي عليه درهم. ولهذا لكونه هذا اسم إشارة يعود على إيه محمد دندرو؟ لكوني ولهذا، يعني لأن المكاتب قن ما بقي عليه درهم، لو قتله غير سيده وجب له القود إن كافأه، وإلا فالقيمة، فإنه باق على ملكه. ثاني، ولهذا يعني لكون المكاتب قنا ما بقي عليه درهم، لو قتله غير سيده وجب له، ضمير في له يعود على ما يا عمر؟ للسيد، أحسنت، وجب للسيد القود إن كافأه، وإلا فالقيمة، يجب للسيد إن كان إن كان القاتل مكافئا للعبد فللسيد القود، وإن كان القاتل غير مكافئ للعبد فللسيد القيمة. لماذا؟ قال: فإنه باق على ملكه. لماذا كان السيد هو الذي يحوز القيمة ولماذا هو ولي الدم؟ هو له القواد يعني ولي الدم لأنه ملكه، لأنه ملكه، فإنه باق على ملكه لأنه لم تحصل تأدية جميع النجوم بعد. أي سؤال؟ قيمة العبد يعني ثمن، ثمن مفوت عليه مالية، المالية قيمته قد إيه، قيمته في السوق قد إيه، من أتلف شيئا فعليه ضمانه تبقى قيمته، لأن الدية قد تكون أقل. المكافأة أن اللي قتله حر ولا عبد، لو كان الذي قتله عبدا يبقى مكافئ له، يبقى فيه القصاص. أما لو كان الذي قتله حر فلا يقتص من الحر إذا قتل العبد لعدم المكافأة، فعليه أن يدفع قيمته للسيد. يبقى هذا العبد المكاتب جنى عليه بالقتل، جنى عليه يعني جنى على نفسه، عبد مثله فيقتص منه. من الذي له ولاية الدم؟ السيد، لأنه يملك هذا العبد المكاتب. وإذا قتله حر لا مكافأة، فعلى هذا القاتل قيمة العبد المكاتب لسيده لأنه أيضا ملكه. أي سؤال؟ ولو قتله سيده، ده لو جنى عليه على نفسه أجنبي، أما لو قتله السيد نفسه، السيد قتل عبده المكاتب، ولو قتله سيده فليس عليه، يعني ليس على السيد سوى الكفارة مع الإثم إن تعمد، وإما يقتله خطأ وإما يقتله عمدا. لو قتله خطأ ليس عليه إلا الكفارة، كفارة القتل الخطأ، أما إن قتله عمدا فعليه مع الكفارة يكون آثما. كل هذا لأنه ملكه، هيدفع لمين؟ هيدفع ما هو يملكه، هيدفع لمين؟ لما قتله الأجنبي دفع لمالكه هو السيد، أما لو قتله المالك لا يدفع لأحد، يكفر وخلاص. بس إن كان متعمدا يأثم، وإن لم يكن متعمدا فلا إثم. أي سؤال؟ الكفارة، كفارة القتل، مش قتل؟ طيب كفارة القتل تحرير الرقبة فإن لم يجد فالصيام، لكن هيسلم دية لمين؟ ما هو أهله، هو مالك. طيب هذا في حالة الجناية على النفس من أجنبي أو من المالك السيد. طيب لو كانت جناية على الأطراف، قال ولو قطع طرفه اللي هو السيد ضمنه، ده هو ملكه، ومع ذلك سيضمنه، سيضمن هذا الطرف الذي قطعه، يضمنه يعني يعطي العبد المكاتب، لأن العبد لسه حي، لا زال حيا، قطع طرفه عليه، لا ليس عليه القصاص لعدم المكافأة، لا يقتص بقطع يد السيد، وإنما يدفع له هذا الأرش، بين يعني الفرق بين قيمة العبد سليما وقيمته معيبا، يدفع لمن؟ للعبد المكاتب، يأخذه ويستعين به على أداء الكتاب. ولو قطع أي السيد طرفه، أي طرف المكاتب، ضمنه أي ضمن هذا الطرف، لماذا؟ لبقاء الكتابة المقتضية لكونه كالأجنبي، لأن الكتابة باقية. طب لما قتله ما كانش فيه كتابة؟ طبعا ذهب المحل، لما السيد جنى على العبد المكاتب ذهب المحل، لم يعد هناك عقد كتابة قائما، لذلك لا يدفع لأحد، يضمن لمين؟ مفيش مكاتب أصلا، مكاتب ذهب راح المحل. لكن لما قطع طرفه لا زالت الكتابة باقية لبقاء المحل، لا زال العبد موجودا فالكتابة باقية، فيدفع له قيمة الأرش، يدفع له الأرش. فالسيد المكاتب مع العبد المكاتب كالأجنبي، هو ليس أجنبيا لأنه باق على ملكه، ما بقي درهم، لكنه كالمكاتب. لما كان كالمكاتب يبقى يدفع له القيمة، قيمة هذا الطرف الذي قطعه. ثاني، ولو قطع أي السيد طرفه، طرف المكاتب، ضمنه يعني يعطيه الأرش، لعله لبقاء الكتابة المقتضية لكونه سيد كالأجنبي. ما دام في كتابة قائمة لم تزل بعد يبقى السيد مع عبده المكاتب كالأجنبي. قال بخلافه في القتل فإن الكتابة قد زالت لزوال محلها ومات رقيقا. لما قتله السيد قتله رقيقا لأنه لا زال رقيقا ما بقي عليه درهم، وبذلك يلغز فيقال لنا شيء يضمن بعضه ولا يضمن كله. شيء لغز لنا عندنا معشر الشافعية، شيء لنا يعني في فروعنا يعني في فقهنا، شيء يضمن بعضه ولا يضمن كله. يضمن بعضه اللي هو في حالة ما لو جنى على طرفه، ولا يضمن كله في حالة ما لو جلى على نفسه لا يضمن، ليس عليه إلا الكفارة حتى لو كان متعمدا، لكن في حالة التعمد في اسم فقط، لكن من ليس عليه الكفارة لأنه قتل مملوكا له. لنا شيء يضمن بعضه ولا يضمن كله، يبقى حل اللغز ايه يا علي بن سيد؟ المكاتب. حل اللغز كلمة واحدة المكاتب، إذا اعتدى عليه سيده، إذا اعتدى سيده على طرفه، المكاتب إذا اعتدى سيده على طرفه. أي سؤال فضل؟ دلوقتي لو عجز المكاتب نفسه مع تلف العضو قد دفع له سيده الأرش، طيب هل يرجع الأرش إليه مرة ثانية؟ ايه رأيك لو ان هو ذهب فقلب اموال التجارة واكتسب اموالا كثيرة ثم عجز نفسه، ايه اللي يحصل في هذه الاموال الكثيرة؟ احنا قررنا الحكم قبل ذلك ان هو سيرجع المال الى السيد. كما هو هنا اكتسب مالا العبد المكاتب، اكتسب مالا، ايه هو المال دوت؟ مرة بهبة، مرة بوصية، مرة بميراث، مفيش ميراث ولا حاجة، مرة بمهر، جوز اتجوزت يعني كانت امام مكاتبه واتجوزت، مره بالجنايه عليه، نوع من انواع الكسب، نوع من انواع الملك. امتلك باي شيء من طرق الملك، من ضمن طرق الملك انه يعتدى عليه فياخذ منه، ده هيعود الى السيد. انا اقصد يعني هل لنا نفرق بين هذه، هيروح لمين؟ الفرق يروح لمين؟ ياخذه ينتفع به. مين هو؟ العبد. يروح ما هو ملك يا سيدي ينتفع به، ما هو ما يملكش حاجه، ما هو عبد يعني ما يجيبه مخروم ينتفع به ازاي؟ ده مملوك. وانا موزع في الوسط ده، هذا بين هذا اي سؤال؟ اي سؤال؟ قال ولو جنى المكاتب على سيده، تعالى بقى العكس، ان المكاتب هو الجاني في هذه الحاله، اما ان يجني على سيده واما ان يجني على اجنبي. ولو جنى المكاتب على سيده قتلا او قطعا لزمه قود او ارش، قود في حاله القتل وارش في حاله القطع، ويكون الارش مما معه ومما سيكسبه، لأنه معه كالأجنبي كما مر. فإن لم يكن معه ما يفي بذلك فللوارث أو السيد تعجيزه دفعا للضرر عنه. يبدأ في حال ما لو جنى على سيده، وتصور الجناية إما بجناية على نفس السيد أو على أطراف السيد. لو جنى على السيد على نفس السيد يعني قتل السيد ففيه القوت، ولو جنى على أطراف السيد ففيه الأرش. أرش إيه بقى يا أستاذ رمضان؟ نعم؟ مين هو اللي سليم ومعيب؟ ها؟ نعم؟ يعني الصورة اللي معانا إن العبد المكاتب جنى على يد سيده، قطع يد سيده، ما الذي عليه؟ الأرش. نعم؟ ازاي الارش؟ انا الذي اسال ازاي الارش؟ نعم؟ من اين ايه؟ من اين ايه؟ ارفع صوتك. ده صوته؟ أنا هو اللي يرفع صوته، مش يرفع صوتك انت. هو معاه ماله يا بني آدم، هو معاه ماله. قال لك مما معه أم مما سيكسبه، مش العبد المكذب ده معاه شوية مال؟ طيب مش لا يكفي للأرش، ما هو سيكسب، ولذلك الكتابة موجودة. يرد علي أرش مين؟ أرش السيد يعني إيه أرش السيد؟ ما معنى أرش السيد يا عبد الرحمن؟ أرش السيد يعني إيه؟ قيمة العضو اللي هو قطع من السيد وقيمة الدين. إيه؟ يعني لو قطع أحد الطرفين يجب عليه نصف الدين. ديت إيه؟ هم قالش الدية، بيقول أرش. طب لو جراحة؟ عشان ما تزنقنيش في مسألة الدية. لو جراحة مش فيها القرش؟ يبقى قرش مين؟ ايوه يا سليمان. ها؟ المكاتب قرش نفسه يعني، ما هو ما حصلوش حاجة. مش القرش ده الفرق بين السليم والمعيب؟ هو المعيب المرادي هو المكاتب ولا المكاتب السيد؟ من الذي حصل له الخلل بقطع او بجراحة؟ بقطع او بجراحة، من الذي حصل له هذا الخلل العيب؟ السيد ولا المكاتب؟ السيد. طيب القرش قرش مين؟ السيد مش المكاتب. طب ما معنى القرش في هذه الحالة؟ ما هو اما ان يعتدي على النفس يبقى عليه القود، يبقى هيقتص منه. أولياء الدم اللي هم ورثة السيد هيقتصون منه، لهم القصص يعني، أو يعفون حاجة تانية أو يعفون. طب لو اعتدى على طرف، اعتدى على الطرف إما بقطع إما بجراحة. لو اعتدى عليه بقطع يبقى فيه الدية، إذا كانت اليد يبقى نصف الدية، إذا كان يدين يبقى دية كاملة، إلى آخر الديات المعروفة. طب لو اعتدى عليه بجراحة، جراحة في جسمه في رأسه في كذا وفيها قرش، قد تكون فيها قرش فيها حكومة، لو فيها قرش يبقى قرش من؟ مش قرش السيد المعيب؟ مش حصل له عيب بحصول هذه الجراحة في جسمه؟ طيب ما هو القرش؟ يلا ايه؟ القرش تعويض. تعويض. ما القرش يعني تعويض. تعويض عن ايه؟ كيف نقدره يعني؟ 10 جنيه 10 دولار 10 يورو 10 فرنك 10 ايه يعني؟ هو حر، لا كيف تقدره؟ حر القدر. يبقى احنا كأننا لم نذاكر فقها ولم نقرأ اي شيء عن الجنايات قبل ذلك. يعني ايه هو حر؟ طب بلاش، حر اعتدى على حر بجراحة، بجراحة مما فيها القرش كالموضحة مثلا، فيها ايه دي ان شاء الله؟ معناه كان بيسأل الناس بالقرش بيعجزهم بالقرش. فيها ايه؟ قضاء. ايوه القاضي هيعمل ايه؟ هيعمل قرعة؟ هيعمل ايه القاضي يعني؟ عادي بادي هيعمل ايه القاضي؟ اقول يا قول اتفضل. يا ريت تقول. بقول يعني هو في الفقه بيقولوا ان الحر لا يقوم بمال، فنفترض ان السيد عبد، ان السيد عبد ونقومه، فما قيمه له سليما ومعيبا. نقومه سليما ومعيبا، والفرق بينهما هو الارش. هو الفرق بينهما هو الارش. صح. القرش معناه كده، معناه ان احنا نفترض هذا الشخص الحر، نفترض انه هو عبد، قيمته كام في سوق العبيد سليما كذا، وقيمته كام في سوق العبيد معيبا بعد الجنايات عليه كذا، بالفرق ده هو القرش. انا لله وانا اليه راجعون. اتفضل. انا بقول انا لله وانا اليه راجعون على الطلبه مش على النبي. بقول لك خلاني ارجعها. طيب. كان بيسال الطلبه فيها. هو اللي خلاك تراجعها. وانت استفدت وهو نسيها. طيب يبقى حضرة المكاتب اما مرة يعتدي على السيد في نفسه ف ففيه القود يعني القصاص، وإما يعتدي على طرفه قد يكون بقطع وقد يكون بجراحة. طبعا القطع يبقى فيه الدية، وإن كان في دية الأطراف يعني، وإن كان بجراحة ففيه الأرش. لكن حضرته هنا لم يقل لنا الدية، قال الأرش، لازمه قود أو أرش. سيقول بعد أسطر خمسة من نسختي يعني 1 2 3 4 حتى 4 مش 5، سيقول وفي إطلاق الأرش على دية النفس تغليب. يعني هنا الأرش يعم، هنا في كلامه يعني يعم الأرش ودية والدية، بس غلب يعني كما تقول الوالدين على الأب والأم، على الوالد والوالدة، أو الأبوين على الأب والأم، بتغلب الأب على الأم وبتغلب الوالد على الوالدة. هنا أيضا يشمل الاثنين، يشمل الأرش ويشمل دية النفس، ولكنه غلب الأرش. إذن لزمه قود في الحقيقة بقى، إذا أردت أن تفصل لزمه قود إذا اعتدى على النفس، ولزمه أرش إذا اعتدى بجراحة على أطراف بجراحة، ولزمه دية النفس إذا اعتدى بالقطع على الأطراف. ولكنه اكتفى بالأرش عن دية النفس تغليبا. عايز إيه؟ مش قيمة العبد، قيمة، ما حدش قال تعريف بين قيمة العبد، ما حدش قال الكلام ده. ما حسب، لو كان عمدي يبقى فيه قطع، لو كان مش عمدي يبقى فيه دية الخطأ اللي هو هذا على يعني انه ليس عمدي، يحتمل كده وكده، هو قود اهو، لازمه قود. انت نقدر الحكم يا استاذ، لو كانت ليست فيها الأرش، في أنواع من الجراحات، أنواع من الجراحات برضو راجعها بقى، بدل ما أنت بتحب تراجع راجع، مش هتيجي إلا بالمراجعة. في الجراحات أنواع، جراحات منضبطة وجراحات غير منضبطة. نيجي نقول له يضربوا ضربة غير منضبطة، يلا نقتص بقى عشان يضربوا زيه ويقتص منه ويماثله، والجروح القصاص. إيه الجروح القصاص التي يمكن ضبطها؟ أما لو جروح لا يمكن ضبطها يبقى فيها الحكومة، يقدرها القاضي. فهي الحكومة عبارة عن تقديرات، التقديرات دي بيبقى عبارة عن قيمة العبد، قيمة الشخص إذا كان عبدا، قيمة الشخص إذا كان عبدا سليما، ناقص قيمة، ناقص أو منقوص منها أو مطروح منها أو مسلوب منه قيمته إذا كان معبدا. هي دي الفرق، ده اسمه الأرش. الأرش هي حكومة، بس قيمة الحكومة دي، الأرش هو قيمة الحكومة، حكم عليه القاضي بإعطاء قيمة ما بين، الفرق ما بين قيمته إن كان عبدا سليما وقيمته إن كان عبدا معبدا. الفرق ده اسمه الأرش، مش حاجة تانية يعني. يلا ازاي فهمني يعني. الأرش هو القيمة نفسها، بس الأرش هو نتيجة الحكومة، هو لازم الحكومة، هو ما ينتج عن الحكومة. الحكومة يعني الفرق ده، الفرق ده اسمه ايه؟ اسمه أرش. نتيجة الحكومة، قلت الفرق بين الأرش والحكومة ان الأرش هو نتيجة الحكومة. مش سامع بتقول ايه؟ احكم ازاي؟ اقوم الشخص سليما واقومه معيبا، اسال الخبراء، اجيب القاضي يروح جايب الخبراء ويجيب لجنه الخبراء. الشخص دوت لو كان عبدا، قال ده متعلم، ده رومي، ده مصري، ده هندي، اذا كان عبدا يبقى قيمته قد ايه؟ قيم سليما كذا، اذا معيبا كذا. الفرق بينهم ايه؟ 10 دراهم. 10 دراهم دي اسمها ايه؟ اسمها الأرش. مش سامع، ارفع صوتك. لا، العمليه دي اسمها حكومه، العملية دي ان انا بقومه سليما وقومه معيبا واطرح، دي اسمها حكومة. الفرق بينهم اسمه أرش، شيء مزعج. نعم، حياتي دلوقتي، يلا اخر سؤال. نعم، فرق الحكومة، الفرق بين قيمة الشخص اذا كان عبدا سليما وقيمته اذا كان عبدا معيبا، والأرش الفرق بينهم. دي 10 مرة أقولها دلوقتي، 10 مرة أقولها تقريبا، المرة 10. تعيد لي نفس اللي احنا اللي انا قلته، ما قلتش حاجه جديده لغايه دلوقتي. شيء مؤلم كل معنى الكلمه. الله. وصلنا الى فين؟ لانه معك الاجنبي كما مر. قال فان لم يكن معه ما يفي بذلك، او السؤال بتاع الشيخ علي ده في المكاتب، اعتدى على سيده وليس معه ما يفي بذلك، لانه بيقال من مما معه ومما سيكسبه، يكون الارش مما معه ومما سيكسبه، فان لم يكن معه ما يفي بذلك قال فللوارث او السيد تعجيزه دفعا للضرر عنه. الضمير في عنه يعود على مين؟ نعم نعم المكاتب صح طبعا. فإن لم يكن معه أي مع المكاتب الجاني ما يفي بذلك يعني بالأرش، فللوارث أو السيد. الوارث يعني في حالة إيه؟ السيد في حالة إيه؟ الشيخ عبد المنعم. الوارث في حالة الجناية بالقتل، النفس، جناية عن النفس. والسيد في حالة الجناية على الأطراف. ولو كان راحت نفسه السيد يبقى الوارث هو اللي يعجزه، لو كان السيد ليزال باقيا لان الجنايه على الاطراف يبقى هو السيد هو اللي يعجز. يبقى اتى لك بما يشمل الحالتين، الجنايه على النفس والجنايه على الاطراف. فان لم يكن معه مع المكاتب ما يفي بذلك الارش، فللوارث في حاله الجنايه على النفس نفس السيد، او السيد في حاله الجنايه على اطراف السيد تعجيزه. ليه؟ دفعا، مفعول لاجله، دفعا الضرر عنه عن المكاتب. بس المكاتب هيكون عليه غرامتان الان يا اخوانا، غرامتان عليه، دينان، دين الكتابه ودين الارش. فحضرته هيفضل بقى مسكين مش عارف يجيب ايه ولا ايه. يذهب، الكتابه لازالت باقيه، الكتابه لازالت باقيه، سواء اعتدى على نفس السيد او على طرف السيد الكتابه لازالت باقيه. اذهب بقى واتي بنجوم الكتابه، واذهب واتي بالأرش. أليس هذا فيه عنت وفيه صعوبة عليه وضرر عليه؟ فالآن رغم أنها كتابة صحيحة، كتابة صحيحة قد عرفت أنها لازمة من جهة السيد، الآن الشرع يمكنه من التعجيز بعد أن كانت الكتابة لازمة. لا يستطيع السيد أن يحل وساق هذا العبد أو ساق هذا المكاتب أو يتراجع عن عقد الكتابة، الآن يستطيع أن يتراجع عن عقد الكتابة دفعا للضرر عنه، دفعا للضرر عنه، حتى لا يكون عليها، لأنه حيباع بعد كده. عايز إيه عليها؟ خطأ ليه؟ ممكن يعفو عنه، هيقولوا احنا مش عايزين نقتلك، احنا عايزين الدية، ناخد منك ايه لما تموت؟ دمك عندنا ملوش معنى، عايزين بس شوية فلوس. يعفونا على مال. فللوارث او السيد تعجيزه دفعا للضرر عنه. طيب ده لو جنى المكاتب على سيده، طب لو جنى المكاتب على اجنبي، ولو جنى على اجنبي قتلا او قطعا لزمه قود او الاقل من قيمته والأرش. لو سمحت هناك لما اعتدى على لما جنى على السيد لزمه قود أو أرش، قود في حالة القتل وأرش في حالة القطع. طب لما اعتدى على أجنبي قال لي لزمه القود في حالة العمد يعني على النفس أو الأطراف، في حالة العمد على النفس أو الأقل من قيمته والأرش. يعني في فرق بين الأجنبي وبين السيد. طب ما الفرق؟ قال والفرق بين جنايته على سيده حيث وجب فيها الأرش بالغا ما بلغ. الأرش في حالة إيه؟ وجب فيه الأرش في حالة ما لو جنى على أطرافه، لو جنى على أطراف السيد فيها الأرش بالغا ما بلغ، بالغا ما بلغ الأرش، بالغا ما بلغ الأرش. وجنايته يعني وبين جنايته على الأجنبي حيث وجب فيها الأقل من قيمته والأرش، ما هو الفرق؟ أن واجب جنايته على السيد لا تعلق له برقبته بخلاف واجب جنايته على الأجنبي. ثاني لو سمحت، ثاني لو تكرمت. المكاتب جنى على السيد، جنى على السيد على أجنبي، على نفس على طرف، على أجنبي نفس طرف. لو كان على السيد وفي قواد، على نفس السيد وفي قواد، هنا الأرش بالغا ما بلغ، بالغا ما بلغ، أي بالغا ما بلغ الأرش، حال كوني بالغا، بالغا الحال، حال كوني بالغا ما بلغ أي أرش. طيب هنا بقى في جناته على طرف الأجنبي، قال الأقل من قيمته أو الأرش، هذا هو الفرق. إذا جنى على طرف السيد الأرش بالغا ما بلغ، إذا جنى على طرف الأجنبي الأقل من قيمته أو الأرش. قال ما الفرق؟ الفرق أنه لا تعلق له برقبته، العبارة بالضبط الذي قالها الشيخ، أن من أول كلمة أن، واجب جنايته على السيد لا تعلق له برقبته. هنا جنايته على الأجنبي تتعلق برقبته، أما هنا لا تعلق له برقبته. هذا هو الفرق الذي أنتج، الفرق بينهما اللي هو بالأحمر هو الذي أنتج هذا الحكم المختلف. لما لم يكن له تعلق بالرقبة فليس للسيد، ليس للسيد إن الأرش بالغا ما بلغ. لماذا ليس له تعلق بالرقبة؟ السؤال لماذا ليس له تعلق بالرقبة؟ لأنه يملك الرقبة، السيد يملك رقبة عبده، فلما كان يملك رقبة عبده لا تعلق له بالرقبة، تعلق بالذمة، تعلق بالمالية، تعلق بماليته بذمته. أما هنا يتعلق بالرقبة، يتعلق بالرقبة يعني إيه؟ يعني بالجثة، الرقبة تطلق ويراد بها الجثة، ذات بقيمته، ذلك جاءت القيمة هنا. هنا لأنه لا يملك، الأجنبي لا يملك رقبته، فيمكن يتسلط على ذاته، يطلب بيعه، يطلب بيعه الأقل من قيمته أو الأرش. السبب أنه يتعلق بالرقبة، يتعلق بالرقبة لأنه لا يملكها، يبقى يستطيع أن يتسلط على الرقبة. أما هنا تسلط على الرقبة، ما هو أصلا يملكها، هو أصلا يملكها، كونه متسلطا على الرقبة بالملك يجعل الجناية من العقد على السيد متعلقة بالذمة، متعلقة بالذمة لا بالمالية لا بالرقبة. نقرأ مرة أخرى. والفرق بين جنايته على سيده حيث وجب فيها الأرش بالغا ما بلغ، وجنايته على الأجنبي حيث وجب فيها الأقل من قيمته والأرش، ما هو الفرق؟ الخبر فين؟ الفرق ده مبتدأ. أين الخبر؟ أن واجب جنايته على السيد لا تعلق له، لا تعلق له، الضمير في له يعود على إيه يا أخوانا؟ مش سامع. نعم، ارفع يدك عشان حتى اسمعك، ارفع يدك ورد. لما فيش رفع يد كل الناس بتكلم في نفس واحد، ولما اقول ارفع اليد ما حدش راضي يتكلم. نعم غلط. نعم الواجب بس، لكن لما كلكم تتكلموا في نفس واحد يضيع دمكم بين القبائل، مش عارف مين اللي اجاب صوابا ومين اللي اجاب خطا. أصحح لمين وأعطي الجائزة لمين وأسرب على من واتريق على من؟ مش هلاقي حد اتريق عليه. يبقى نرفع أيدينا. أن واجب الجناية على السيد لا تعلق له، لا تعلق للواجب برقبته. كلام كله على الواجب. الواجب لا تعلق له برقبته. نعم. واجب الواجب، الواجب اللي هو أن يعطي الجاني اللي هو العبد يعطي شيئا واجبا للسيد. هذا الشيء الواجب لا يتعلق برقبة العبد. ايه اللي مش مفهوم؟ ده اوضح من واضح. دي القطه دي تفهم، القطه اللي ماشيه وراك دي كده بص عليها، بص كده هتشوف، بص بس شوفها كده اهي، هناك اهي ورا هناك اهي. ان واجب اسم ان جنايته على السيد لا تعلق له برقبته. تعرف حضرتك لو رجعت الضمير له دوت على السيد يبقى لا علاقة للخبر بالمبتدأ ولا يصح الاخبار بالمبتدأ. لابد من ضمير، اذا كان الخبر جملة لابد من ضمير يربط الخبر بالمبتدأ، والضمير ده يعود على المبتدأ، والمبتدأ هو الواجب مش السيد. السيد مش داخل في مش هو المبتدأ، مش هو اسم أن. واجب جنايتي على السيد ماشي، واجب طبعا هو الجناية على السيد لا تعلق له. ده خبر أن. فين خبر أن يا دكتور محمد جد الدراوي؟ لا تعلق له برقبته، صح؟ لا تعلق له برقبته ده الخبر جملة. يبقى لابد من رابط، من ضمير يربط الجملة بالمبتدأ. فين المبتدأ يا دكتور محمد جد الدراوي فتحاوي حمساوي؟ ها واجب. يبقى لابد ان يعود على من غير حتى ما نفهم اللغه العربيه. اذا عرفنا هذه القواعد ونحن اجانب لا نعرف شيئا عن اللغه العربيه، بس عندنا قاعده بتقول ان جمله الخبر لابد ان ترتبط بالمبتدا بضمير، يبقى على طول كده الضمير ده يعود على الواجب على طول كده. وانا لست عربيا ولا اي شيء. ان واجب جنايته على السيد لا تعلق له، لا تعلق للواجب برقبه هذا العبد، رقبته اي العبد الجاني، بخلاف واجب جنايته على الاجنبي. نعم فندم. له تعلق. السبب، السبب اللي كتبناه انه ولا كتبناهوش، السبب الذي قلنا ان السيد يملك الرقبه، السيد يملك الرقبه. العبد هنبيعه، هنبيع العبد عشان يجيب لنا القرش. هتشوف دلوقتي، هتشوف دلوقتي انا هوريك دلوقتي. بخلاف واجب جنايته على الاجنبي. قال وفي اطلاق الارش على دية النفس تغليب. لاحظ ان الارش الذي استخدمه المحشي في كل ما سبق لم يقصد به الارش فقط، بل قصد به شيئين، قصد به الارش وقصد به الدية، ولكنه استخدمه تغليبا في شيء بعبارة واحدة، تغليبا كما تقول العمران على عمر وخالد مثلا، او على عمر وابي بكر او ما شابه. تغليب يعني يقصد ان يقول لك كل ما ذكر فيه الشيخ الارش في الجمل السابقه لا يقصد به خصوص الارش، بل يقصد به شيئين الارش والديه، وانما غلب الارش على الديه. قاعده التغليب ولا في قاعده ولا في اي قاعده. يعني ممكن نقول البكران ونقصد بكرا وعليا، نقول العلويان مفيش مانع، قول زي ما انت عايز. ملهاش ضابط. تمام. فإن لم يكن معه مال يفي بالواجب، قال لي مما معه ومما سيكسبه. فإن لم يكن معه مال يفي بالواجب عجزه السيد، في حالة الجناية على الأجنبي. في حالة الجناية على السيد إما أن ينتظروا عليه وإما أن يعجزوه. الشرع سلطهم بالتعجيز، قال لك لو أعيد لك مرة أخرى، قال فللوارث أو السيد تعجيزه دفع للضرر يعني. الآن بقى الجناية على الأجنبي. قال فإن لم يكن معه مال يفي بالواجب، اللي هو الواجب الأقل من قيمته أو الأرش. فإن لم يكن معه مال يفي بالواجب عجزه السيد أو الحاكم بطلب المستحق. المستحق اللي هو مين؟ فهو المجني عليه الأجنبي الذي جنى عليه العبد يطلب تعجيزه حتى تزول عنه الكتابة ويبيعه. طول ما هو مكاتب لا يباع. الآن هو يريد أن يأخذ الأرش الأقل من قيمته، أو الأرش قيمته كام؟ 1000، والأرش كام؟ 1100. يبقى القيمة هي الأقل، يبقى يريد أن يبيعه وهو مكاتب لا يباع، يبقى يطلب التعجيز، يطلب يقول له يا سيد عجز عبدك المكاتب، يرفض يذهب للحاكم، يطلب من الحاكم تعجيز، أن يقوم مقام السيد في تعجيز هذا العبد حتى يتمكن من أن يبيعه إذا أردت. تعجيز يعني إيه؟ أن عجز السيد يقول عجزتك، يبقى معنى ألغى عقد الكتاب. لا فقط يعني بنكررها بقالنا كتيرة. فإن لم يكن معه مال يفي بالواجب عجزه السيد أو الحاكم بطلب المستحق. يعني بل الحاكم والسيد لا يعجزان من تلقاء أنفسهما. ثم إن لم تزد قيمته على الأرش بيع كله، بيع كله. وإن زادت قيمته على الأرش، احنا قلنا الأقل من قيمته أو الأرش، يبقى لا نحتاج إلى أن نبيعه كله، نبيع منه بقدر الأرش، لأنه اتفقنا على أن الحكم أنه الأقل من قيمته أو الأرش، الآن القيمة أعلى من الأرش، قيمته كام؟ 110 والأرش 100، يبقى يستحق 100 فقط الأقل، يبقى لا يباع كله، يبقى حيباع منه بقدر الأرش فقط، والزائد يبقى مكاتبا، نص مكاتب، ربع مكاتب، خمس مكاتب إلى آخره. مرة أخرى، ثم إن لم تزد قيمته على الأرش بيع كله، يبقى قيمته مساوية للأرش أو قيمته أقل من الأرش يبقى يباع كله، لأن الأقل هي المستحق هو الأقل. أما إن زادت بقى، وإن زادت قيمته على الأرش بيع منه بقدره، ضمير يعود على إيه يا فارس؟ قدر الأرش صح؟ وبقيت الكتابة فيما بقي، فبيع منه بقدر الأرش، الأرش قد إيه من قيمته؟ النص مثلا على فرض النص، نص قيمته، يبقى هنبيع منه النصف فقط ويبقى النصف مكاتبا، تبقى بقيت الكتابة فيما بقي. ليه بقى؟ قال لما في ذلك من الجمع بين الحقوق، كده أدينا حق المجني عليه وأبقينا حق المكاتب في نصفه الباقي أن يبقى مكاتبا. يبقى لماذا نبيعه كله ونحن نستطيع أن نؤدي كل الحقوق؟ نعطي للمجني عليه حقه ولا نهضم أيضا حق المكاتب، يبقى بيع منه بقدر الأرش فقط وبقيت الكتابة فيما بقي لما في ذلك من الجمع بين الحقوق. أسامة هو كده كتابة بعض يا ناس، خليه سؤال. أسامة بيسأل أليس في ذلك كتابة بعضه؟ كتابة البعض ممنوعة. أسامة بيسأل أليس ذلك يؤدي إلى كتابة البعض؟ الإجابة يغتفر في الدوام ما لا، شوف العلماء يا سلام، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر ابتداء، ولم يكتبه ابتداء على البعض وإنما كتبه على الكل، فحصلت جناية من العبد أدت إلى كتابة البعض ويغتفر، أدت في الدوام. ابتداء كان في كتابة على الكل، لم يكن كتابة على البعض، وكتابة البعض جاءت في الدوام، جاءت في الأثناء، جاءت في الأثناء، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. نعم. عجزه عشان البيع بس، مش ليباع لغرض، اشترى قيمة، لا، عجزه من أجل أن يمكن بيعه، فيباع منه بالقدر فقط وتبقى الكتاب، مش حيوع... يعني مش هيحل رابطة الكتابة بالكلية، هيعجزه لغرضه هو البيع. قال فإذا أدى حصته من النجوم عتق، عتق يعني عتق منه تاني، بقيت الكتابة فيما بقي، عتق الجزء الذي فيه الكتابة، نصف مثلا في المثال الذي ذكرناه. قال والاستيد فداؤه بأقل الأمرين من قيمته والأرش. ممكن السيد لا يبيعه ويبقي الكتابة فيه ويفديه. ما الذي يريد المزني عليه؟ مش ليس الحكم أن يأخذ الأقل من قيمته أو الأرش؟ خلاص السيد له أن يفديه بالأقل وتبقى الكتابة في الجميع ويبقى على كتابته. وعلى المستحق اللي هو المجني عليه قبول الفداء، يعني ليس له أن يعترض، لا لابد أن يباع وده جنى، لا ليس له ذلك، وليس له إلا القيمة فليس له أن يعترض. قال ولو أعتقه أو أبرأه من النجوم بعد الجنات عتق ولزمه الفداء، لأنه فوت متعلق حق المجني عليه. لأن السيد بعدما جنى عبده المكاتب على الأجنبي صارت خلاص عليه على الأجنبي للمجني عليه قيمة هي الأقل من قيمته أو مال هو أقل من قيمته أو الأرش، جاء السيد وأعتق هذا المكاتب أو جاء السيد وأبرأه من النجوم، أليس بذلك يكون قد فوت قيمة المولى؟ لا يباع بقى، صار حرا لا يباع، كده فوت حق المجني عليه ولا لم يفوت؟ فوت. يبقى معنى ذلك أنه عليه، على السيد الذي فعل هذا وفوت حق المجني عليه، أن يعطيه قهرا بقى، يعطي المجني عليه الأقل من قيمته أو الأرش اللي هو الفداء. ولو أعتقه تاني، ولو أعتقه أي السيد طبعا، أو أبرأه أي السيد طبعا، ضمير يعود على الفاعل السيد والمفعول به اللي هو العبد المكاتب الجاني على الأجنبي. يعني لو أعتق السيد عبده الجاني على الأجنبي أو أبرأه من النجوم بعد الجناية، بعد الجناية عتق، العتق لا يلغو، عتق ولزمه الفداء، لزم السيد الفداء. لماذا؟ لأنه فوت متعلق حق المجني عليه اللي هو مين؟ اللي هو العبد، اللي هو العبد المكاتب، لأنه فوت حق المجني عليه. خلاص بعد ما صار حرا لا يباع، يبقى كده فوت حق المجني عليه. بخلاف ما لو عتق بأداء النجوم بعد الجناية فلا يلزمه الفداء، لأنه لم يفوت متعلق حق المجني عليه. قبل أن يباع كان العبد المكتب الجاني أدى النجوم، آخر نجم سدده بعد الجناية، وقبل أن يطلب، وقبل أن يطلب المجني عليه من السيد أو من الحاكم أن يعجزه، جاء وسدد النجم، خلاص عتق خلاص، ولا يلزم السيد أن يعطي المجني عليه الفداء، لكن لا زال على هذا العبد، على هذا المحرر أو العتيق لا زال عليه المال للمجني عليه، يتعلق بذمته، يتعلق الآن بذمته لأنه لا يباع طبعا. قال ولا يصح بيع رقبة المكاتب كتابة صحيحة، ثاني ولا يصح بيع رقبة المكاتب كتابة صحيحة. لماذا؟ لاستحقاقه العتق، ما دام السيد قد كتب عبده يمتنع عليه أن يبيعه. قال كالمستولدة، كما أنه لا يصح أن يبيع السيد أمته المستولدة لنفس العلة وهي الاستحقاق، هي العتق بالوفاء هذه المرة. بالأول المكاتب كان يستحق العتق بأداء النجوم، والمستولدة أيضا لا تباع لاستحقاق العتق ولكن بموت السيد. قال هذا إن لم يرضى المكاتب بالبيع، هذا اللي هو إيه لو سمحت، هذا اللي هو إيه محمد، ايه هو الحكم؟ تضحك عليا؟ هذا اللي هو ايه محمد؟ نعم تفضل. عدم صحة بيع المكاتب، عدم صحة بيع المكاتب كتابة صحيحة ان لم يرضى المكاتب بالبيع، فان رضي به جاز. ليه جاز؟ لأن رضاه فسخ للكتابة، إذا رضي أن يباع معناه أنه يقبل أن تفسخ الكتابة، وفسخ الكتابة جائز في حق المكاتب. كما جزم به، به ضمير في به يعود عليه الضمير في بي يعود على ايه محمد؟ الجواز. احسن. كما جزم به اي بالجواز القاضي حسين في تعليقه، فان الحق له. الضمير في له يعود على ايه سامح؟ فارس. مكاتب. فان الحق له اي المكاتب. وقد رضي بابطاله، بابطال الحق، الضمير يعود على الحق. قال وهبته كبيعه، يعني ايه علي بن سيد؟ يعني ها؟ يلا يا ام رجاء لو سمحتي قول ان هبته كبيعه يعني ايه؟ ايوه ام رجاء، مفيش ام رجاء غيرك بتقول لي انا يعني ده ام رجاء مثلا، ده ابو رجاء. ايوه يعني ايه يعني هبه المكاتب كبائي؟ يعني ايه هبه المكاتب كبائي؟ يعني ايه؟ تفضل. لا تصح الا ان رضي بها المكاتب، لا تصح الا ان رضي بها المكاتب. مش احنا اخذنا دلوقتي ان بيعه لا يصح الا ان رضي به، لانه ابطال لحقه وهو والحق له. يبقى هبته كبائعه يعني فيما عرفت من عدم جواز البيع، لأنه في كتابة المكاتب كتابة صحيحة، لأنه مستحق للعتق ولا يجوز في حال ما لو وافق على هذه الهبة. ولو قال رجل مثلا للسيد أعتق مكاتبك على 1000 مثلا ففعل عتق ولزمه ما التزم، كما لو قال أعتق مستولدتك على كذا، لأن المقصود بذلك فكه من الرق كفك الأسير، بخلاف ما لو قال أعتقه عني على كذا فإنه لا يلزمه ما التزم، ولكن يعتق عن المعتق في الأصح ولا يستحق المال. ثاني، المطلوب منكم أنتم شرح هذا، سأقرأه لتشرحوه لنا. ولو قال رجل مثلا للسيد أعتق مكاتبك على 1000 مثلا ففعل عتق ولزمه ما التزم، كما لو قال أعتق مستولدتك على كذا، لأن المقصود بذلك فكفه من الرق كفك الأسير، بخلاف ما لو قال أعتقه عني على كذا فإنه لا يلزمه ما التزم، ولكن يعتق عن المعتق في الأصح ولا يستحق المال. كل ده نريد شرحه. ما أنت لازمتك إيه؟ أنا لازمتي أن أنا أسأل، أنا لازمتي أن أنا أسأل، أنا جئت هنا للسؤال. ربنا سلطني عليكم فاحتسبوا، اصبروا واحتسبوا. نعم، من ينتدب نفسه للشرح يشرح كل ذلك شرحا وافيا ويأخذ 20 جنيها كسوة العيب. نص كيلو لحمة، متهيألي ربع كيلو لحمة نجيب نص. ماشي، أكون اشتري لحمة حاجة تانية. اشرحوا كله شرحا وافيا 50 جنيها 100 جنيه. يلا 100 جنيه. مولانا الشيخ عبد المنعم انتدب نفسه، فتح الله عليك. يلا. لا ارفع صوتك لان بعض الطلبه والطالبات لا يسمعون. اريد شرحا وافيا، يعني شرحا وافيا يعني كل كلمه تقول لي مثلا دي معناها ايه، ومثلا الثانيه معناها ايه، ولماذا كرر مثلا ايه بقى مثلا مره، ورجع يقول لي مثلا ثاني ده في خطا مطبعي ولا ايه الحكايه بالضبط؟ اشرح لي بقى هذا الموضوع. عايز ايه؟ 1000؟ هتجيب عجل بقى. ده مثلا 20 جنيه. مثلا اللي بعدها ب20 جنيه. او امرأة صح، او قال رجل مثلا، يعني مش شرط يكون رجل، امرأة او خنسة مثلا. رجل اجنبي، فدام بيقول رجل يبقى بتكلم على اجنبي، يبقى معنى مكاتب ومعنى سيد المكاتب ومعنى اجنبي. الاجنبي ده في صورة رجل، ممكن في صورة امرأة، ممكن في صورة مخنث، ممكن. يبقى المهم ده اجنبي يعني. مثل الاجنبي بالرجل، يصدق على رجل، يصدق على امرأة، ويصدق على خنثى ممن يصح قوله. ما يجيش طفل مثلا، ما يجيش مجنون مثلا، بشخص مكلف يصح قوله، او يعني قوله جائز، قوله معتبر، رجلا كان او انثى او خنثى. نعم. ولو قال رجل مثلا اي اجنبي، يعني ينشب كلمة رجل مثلا دي وضع مكان اجنبي. ولو قال اجنبي للسيد فضل، فين مقول القول؟ اين مقول القول؟ قال، فين مقول القول؟ اعتق، خلاص، كتبك على الف مثلا، مثلا دي من مقول القول، خارج مقول القول. يبقى مقول القول يقف عند الف، الف الفين. مهم ان على على على عوض، على عوض معتبر شرعا. نشيل كلمه الف ونضع عوض معتبر شرعا، ما يقولوش على خمر، ما يقولوش على حبه قمح، ونمثل لهذا العوض المعتبر شرعا بالف، بالفين، بكيلو لحمه، باي حاجه. ففعل، ففعل اي السيد. عتق اي المكاتب، ممتاز. الاجنبي بقى معنى الاجنبي دلوقتي. ولازم الاجنبيه ملتزم اللي هو الايه؟ الالف. تقول لي كده لو سمحت، ولازمه اي الاجنبيه ملتزم اللي هي الالف في المثال. تفضل. كما لو قال، مين اللي قال؟ الاجنبي. كما لو قال الاجنبي الذي تصح عبارته، اعتق لمن؟ للسيد. لاي سيد؟ على كذا. اعتق مستولدك على كذا، انتهى نقول القول. لا استنى، ما الحكم؟ كما لو قال، بشرح لي شرحا وافيا حتى تاخذ المئة جنيه. بدأ اسمه، اسمه ايه الكما ديت اللي بعد الكاف؟ اللي بعد الكاف ما اسموش تشبيه ولا اسموش تمثيل. اللي بعد الكاف اسمه ايه؟ نعم، اللي بعد الكاف اسمه ايه؟ لما نقول زيد كأسد او كالأسد، العمليه دي اسمها تشبيه. انا بقول اللي بعد الكاف ده اسمه ايه؟ شرط. هياخد 100 جنيه. انا هقسمه بيها اكتر. اللي بعد الكاف اسمه بيغششوك. محدش يغششه لو سمحت. شبه به، المقيس عليه. اللي بعد الكاف اسمه المشبه به. زيد كالاسد. يبقى شبهنا زيد بالاسد. طيب، مشبه به. طيب، كما لو قال اعتق مستولدك على كذا، فالحكم ايه؟ انه ايضا تعتق هذه المستولدة بس، ويلزمه الماء، ويلزم الاجنبي ما التزم الالف مثلا، لان المقصود بذلك. تفضل. لان المقصود بذلك فكه من الرق، كفك الاسير. صح. ولكن يعتق عن المعتق بالتصاعد، لكن يعتق عن المعتق بالتصاعد. ولا تصاعد المال. اشرح. انت قرأت ولم تشرح. اشرح بقى. بخلاف ما لو قال، أو بخلاف ما لو قال اعتقه عني على كذا، فإنه لا يلزمه ما التزم. اشرح. أرجع الضمائر. فهمنا القصة دي. لو قال قال أجنبي للسيد أعتقه عني أعتق من؟ المكاتب. استنى شيخ علي. ها عني ها؟ على كذا عني أي ما صح على كذا على ألف مثلا. فإنه لا يلزم لا يلزمه مادة. ليه؟ سيد لا يلزمه. لا يلزم من لا يلزم ليه؟ ليه السيد يكون متبرعا؟ ليه في الصورة الأولى عتق ولزمه الألف وفي الصورة الثانية عتق ولم يلزمه الألف؟ عتق على الأصح ولم يلزمه الألف. فرق لي بين الصورتين. واخدين بالكم يا اخوانا من السؤال اللي بطرحه على الشيخ عبد المنعم؟ في الصوره الاولى اعتق مكاتبك على الف فعل اعتق العبد المكاتب ولزمه الالف، لازم الاجنبيه الالف. الصوره الثانيه اعتق مكاتبك عني بالف لا يلزم الاجنبي شيء. وهل يعتق ولا لا يعتق؟ قولان، والاصح انه يعتق. عمن؟ عن المعتق. في الفرق لابد ان تفرق، ده حكمان مختلفان والعبارة تبدو متشابهة، تبدو متشابهة في الحقيقة مش متشابهة، وإلا لما اختلف الحكم. يبقى لابد أن تبين لي الفرق بين العبارتين. هذا الفرق هو الذي أنتج وأثمر الفرق في الحكم. فما الفرق بين العبارتين؟ حاضر، ننتهي من الشيخ عبد المنعم ونسألك على 5 جنيهات فقط، لأنه هو حل معظم المسألة. دائن ولا في دين ولا في اي دينيه ولا اي حاجه. ها يلا استاذ المراجعه. ها في الثانيه في عام. طبعا هذا هو الفرق. بس ادفع لمين؟ لا لنفسك. ليه؟ لا لا هو لا لا لا لا ابدا لا لا لا ابدا ده هو بيقولش ادفع لنفسك ابدا. ده هو بيقول له بألف على كذا معناها ان انا الملزم. لا، في الحالتين بيقول يا ست المراجعة، في الحالتين بيقول انا ملزم بكذا، انا الملزم بكذا. في الحالتين بيقول على كذا يعني معناها عني انا اللي هدفع. بس هذا القول منه لا يلزمه في الشرع بقى، لا يلزمه. في الاول الزمه، في الشرع في الثاني لا يلزمه. بس السؤال لماذا لم يلزمه؟ يعني الشيخ محمد جاب عشان رفع يده قبل حضرتك وقول صح. الفرع الاول انه قال اعتق مكاتبك اعتق اعتق فعل امر، مش اعتق فعل مضارع. اعتق فعل امر مبني على السكون. ها اعتق مكاتبك على الف صح لذلك ليس بيعا ولا شراء من ذلك فداء. رائع. واحده واحده خلينا نفهم هذه على مهل. يبقى في الاولى ليس بيعا ولا شراء، في الاولى مجرد عتق، عتق زي ما سيدنا ابو بكر كان بيعتق رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان بيعتق العبيد، عتق بلالا يعني اشتراه من سيده. تفكه بكام؟ بألف، خذ ألف وفكه. في مانع فك الاسير زي فك الاسير. عايزين كام يا بيت المال؟ عايز كام يا دوله؟ مش عندكم في اسراء الحرب هنا الكفار ضربتم عليهم الاسر، عايزين كام وتفكوهم؟ خد يا بيت المال بتاع المسلمين، فك الاسير عتاق، مفيش مانع، مفيش اي مانع. ده مش ليس عقد بيع، اعتق عبدك عني بكذا فانا ملتزم بألف. اذا اعتقه فعلا فسادفع له ما التزمته. دي الاولى. اما الثانيه تفضل. الثانيه قال لم اعتقه عني على كذا ذلك شراء ممتاز. بيع لا يصح بيع العبد المكاتب صح. يبقى احنا اخذنا قبل قليل اهو ولا يصح بيع رقبه المكاتب كتابه صحيحه لاستحقاق العتق. لما يقول له اعتقه عني على كذا، احنا اخذنا اذكركم عشان تفهموا المنظومه كلها. لو قال له اعتق عبدك عني بكذا في كفارتي، انا علي كفاره وقلت ذهبت علي كفاره، الكفاره تبدا كفاره ظهار، كفاره يمين، كفاره قتل خطا، تبدأ بعتق رقبة، ما عيش رقبة، أذهب أشتري رقبة لأعتقها. فذهبت إلى مالك الرقاب، واحد عنده رقبة، قلت له أعتق عبدك عني بألف، صح ولا ما صحش؟ صح ولا ما صحش؟ صح. ويبقى ده مضمن إيه؟ بيع وإيه؟ وتوكيل. بيع وتوكيل، بيع وتوكيل. أعتق عبدك عني بألف، أنا علي كفارة، قتلت خطأ، أنا حلفت يمينا وحنست، أنا ظهرت، فعلي كفارة اسمها إيه؟ قتل خطأ، اسمها عتق رقبة. فمعي مال، ليس معي رقبة أعتقها، لكن معي مال أشتري به رقبة من السوق. فذهبت إلى مالك الرقاب، قلت له أعتق عبدك عني بألف. هذا اللفظ عبارة عن إيه؟ عبارة عن عقدين، عقد بيع وعقد توكيل. فكأني اشتريت منه هذا العبد لأعتقه عن الكفارة، ووكلته في الاعتاق، وكلته في الاعتاق، يعني أنا لم أتلفظ بالاعتاق، توكيل في الاعتاق، أعتق عبدك عني، طلبت منه أن يعتقه، بس ده عبده أنا، مش عبدي أنا، عبده هو مش عبدي أنا، لكني ضمنت عقد بيع، ضمنت هذا اللفظ عقد بيع، فكأني اشتريته وتملكته وصار مستحقا للعتق بسبب الكفارة، ولكني لم أتلفظ أنا، وطلبت منه أن يتوكل عني بأن يعتق هذا العبد. يبقى هما عقدان، أعتق عبدك عني بألف، في مانع؟ مفيش مانع، بس ده في من يصح بيعه، في من يصح بيعه، لكن اللي معانا مكاتب لا يصح بيعه. فلما ذهب إليه ويقول له لسيد المكاتب أعتق عبدك عني بألف، فلم يمكن أن نضمنه عقد بيع لأنه غير قابل للبيع، المكاتب غير قابل للبيع، ففعل يعني أعتقه، قالوا قبلت ورح أعتقه، إيه اللي حصل؟ هذا العتق لا يلغو، لما قال أعتقتك عن فلان يعتق على الأصح، في خلاف يعتق ولا لا يعتق، خلاف والأصح أنه يعتق ولا يلزمه شيء، أنا لا يلزمني شيء لأنه أنا ملزم بالألف في مقابل عقد عوض عن عقد بيع اشتريت، أنا هنا ما اشتريتش لأنه غير قابل للبيع أصلا، غير قابل للبيع أصلا، خلاص؟ حاضر. بخلاف ما لو قال أعتقه عني على كذا فإنه لا يلزمه، لا يلزم الأجنبية ما التزم، ولكن يعتق عن المعتق، المعتق اللي هو مين؟ السيد، يعتق عن المعتق اللي هو السيد في الأصح من قولين، ولا يستحق من؟ السيد المال، لأنه لا يلزم وما التزم. طيب أشكركم على هذا المجهود، وطبعا لأنكم لم ينفرد أحدكم بشرح واف فقد ضاعت المالية عليكم، وذهبت الجائزة، وذهبت العيدية. هاي في أي سؤال في مستولدة؟ مالها مستولدة؟ يعني أعتق مستولدك عني بألف، أنت عندك أم وولد، فقلت لك أنت هتستنى لغاية لما البعيد يموت وهي تتحرر، لا أنا عايز أحررها دلوقتي، خد ألف وتحررها دلوقتي. أعتق عبدك، أعتق فداء، فداء فداء، يسمى فداء، لا فداء. نكمل. ويحرم في أي سؤال؟ ويحرم على السيد التمتع بمكاتبته، العلة لاختلال ملكه فيها. السيد إذا كاتب أمته يحرم عليه في أثناء صحة العقد وقيام العقد أن يتمتع بها، العلة لاختلال ملكه فيها لأن ملكه غير كامل. طيب نقف هنا.